أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قالوا ربنا يعلم إن ولا ينقذون.

ذلك تقدير العزيز. أيطعم من لو يشاء

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم

Man out. Thank you.